حديث 2122 عن عمر رضي الله عنه قال كيسا عمر خديج رازي بتن ياغوتي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق قد بشك خدي ابحقيه محمد صلى الله عليه وسلم يهنردي وأنزل عليه الكتاب وقرآن جبو إن آخر فكان فيما أنزل آية الرجم بيشتن شوان آية هاتي نخار بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام آية الرجم بو آية الرجم آيتك بو القرآن دهبو بيشتهنج النسخ بو لفظ وجع أذبو الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما يعني هكر ظلام بير آنجي جنكا بير جن كتن الزنا إذا هنجي وان فرجمين ابرا هنجي اف آيتها ات قرآن دهب اشتي هنجي نسخبو وحكمه وهرمه